السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعلمنا معاني الإيمان والكفر والفسق والزندقة والأسماء المشتقة منها. سنتعلم إن شاء الله اليوم معني النفاق والردة والأسماء المشتقة من هذين الاسمين. أما النفاق فمعناه hypocrisy. النفاق hypocrisy النفاق، والاسم المشتق منه hypocrite منافق، هيبوكريت منافق. أما الردة apostasy، apostasy الردة، والاسم المشتق منها المرتد apostate، apostate.